قد تم مع دونغ هي السفير المفوض فوق العادة لبلادنا أوراق الاعتماد إلى رئيس جمهورية مصر العربية يوم 20 من الشهر الحالي. في هذه المناسبة نقل سفيرنا تحية القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون وتحية كيم يونغ نام رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهوريتنا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أبر بدوره عن شكره العميق عليها وطلب منه أن ينقل تحياته الخالصة إلى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون وكيم يونغ نام. ثم قال الرئيس المصري إنه يرغب في أن العلاقات المصرية الكورية ذات التقاليد العريقة من الصداقة ستتطور تطورا حسنا في المستقبل أيضاً.